إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما يحجز العبد عن إتمام العمل وإكماله، ومما يؤخر الأفراد والمجتمعات، داء الكسل. فإن هذا الداء استشرى في جسد الأمة حتى إن كثيرا من الناس لا يكسل حتى عن عبادة الله عز وجل. وإذا وفقه الله تعالى لعمل من الأعمال أو عبادة من العبادات استحوذ عليه الشيطان فأبعده وأبعده عن ذكر الله تعالى وعن إكمال تلك العبادة وعن إكمالها وعن إتمامها. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الداء، فقد روى كما عند مسلم في الصحيح من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالكسل عباد الله من الأدواء التي أصيبت بها الأمة، ومن الأمراض التي أصابت الأمة في مقتلها. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الداء، وحتى تعلم حدود الكسل وحتى تعلم ماهية الكسل، فالكسل في اللغة هو التثاقل عن الشيء والقعود عن إتمامه. وأما في الاصطلاح فقد قال المناوي والراغب الأصفهاني: الكسل التغافل عما لا ينبغي التغافل عنه. فمما لا ينبغي التغافل عنه عبادة الله عز وجل، فأمرك سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة وغيرها من فرائض الإسلام وغيرها من المستحبات، فأتِ بما أمرك الله به ولا تتغافل عنه ولا تتثاقل عنه، حتى تكون من المؤدين لحق الله سبحانه وتعالى. فحق الله سبحانه وتعالى عبادته سبحانه وتعالى في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري يا معاذ ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: لا أدري، الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو حق الله عليك يا عبد الله. حق الله عليك أن تصرف كل عبادة من العبادات لله عز وجل وحده، ولا تتثاقل أو تتغافل عن آداء العبادة التي أمرك الله بها والتي أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. والكسل يا عبد الله مذموم بكل أنواعه، فالكسل كله مذموم في الكتاب وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكسل إذا كان في العبادة يكون أشد ذما، لأنه من صفات المنافقين. قال رب العالمين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يتغافلون عما أمروا به، يتثاقلون عما أمروا به من الصلاة من العبادة، ويراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولذلك حذر الله عز وجل المؤمنين من هذا الداء الوبيل وهذا المرض الخطير، فقال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا، كرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فاحذر يا عبد الله أن يصيبك هذا الداء الذي حذر منه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مستعيذا بربه منه، وهو الكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. لذلك من فعل المؤمنين أن يبادروا وأن يسارعوا بالعمل الصالح، فقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: واستبقوا الخيرات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه فقال: لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه مسارعا إلى هذا الخير ومسابقا إلى هذه المنزلة العظيمة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. فقال رجل: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة، لأن العمل لا بد فيه من مسارعة، وما من شيء أحب إلى الله من أن يأتي العبد المسلم ما فرضه الله عليه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت، أرأيت يا رسول الله إن قتلت فأين أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فألقى تمرات كنب في يده ثم قاتل حتى قتل. وفيهما، أي في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل، لا تكسل، لا تتغافل، لا تتثاقل عن أداء الصدقة، عن أداء الزكاة التي فرضها الله عليك، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وعند المسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا مني؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. كل الناس يريد أن يأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشهره وقال من يأخذ هذا مني يحارب به المشركين ويحارب به أعداء الدين. فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، تأخر القوم ونزلت أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم أن من يأخذ هذا السيف يأخذه بحقه. فأحجم القوم، فقال أبو دجانة أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. والهام هي رؤوس المشركين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد جاء عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالزكي حقا والمؤمن حقا من عمل لما بعد الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم لنفسه وحاسب نفسه قبل أن تبلغ روحه الحلقوم، قدم لنفسه من الأعمال والخيرات حتى إذا جاءته المنية وجاءته الساعة وجد من يدافع عنه وهو عمله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب مع الميت ثلاثة، يذهب ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى عمله. فأي عمل قدمت يا عبد الله إذا سئلت يوم القيامة الأسئلة التي أنت موقن بها وأنت تعرف إجابتها، ولكن المعصوم والمثبت من ثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا سئلت من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل أنت قدمت من الأعمال ما تستطيع أن تجيب على تلك الأسئلة أم ماذا يا عبد الله؟ ثم بعد ذلك يا عبد الله اعلم بأن الكسل عموما مذموم في الكتاب والسنة، والكسل هذا على نوعين. النوع الأول كسل العقل بعدم إعماله في التفكير والتدبر في آلاء الله من ناحية، وفي تركه النظر إلى ما يصلح شأن الإنسان ومن حوله في الدنيا التي فيها معاشه. فإن الله سبحانه وتعالى يأمر العقل في آيات كثيرة في التفكر والتدبر، فقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول تعالى أن الله سبحانه ما أنزل القرآن إلا ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ويقول سبحانه وتعالى وما يتذكر إلا أولو الألباب، ويقول تعالى أنه ما أنزل هذا الكتاب إلا لذوي العقل ولذوي الألباب من العقلاء الذين يتفكرون في أنفسهم أولا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفيما خلق الله سبحانه وتعالى من هذا الكون، من هذا الكون المشاهد بين الناس. فلك يا عبد الله أن تعمل عقلك، تتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تتدبر في هذا الكون. هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فجعله صفحة مرئية لك أيها العبد المسلم، جعله عالما مشاهدا تتفكر فيه بعقلك وتتفكر فيه بناظريك، كي توقن أنه سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون عبثا، إنما خلقه لعبادته سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني من الكسل فهو كسل البدن وما يشتمل عليه من الجوارح من التفريط في عبادة الله عز وجل والتقصير والتثاقل والتغافل عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعما أمرك الله به سبحانه وتعالى. وينجم عن هذا الكسل تأخر الأفراد والمجتمعات والأمم. واعلم بأنك إذا أردت ألا تتعب فاتعب لئلا تتعب، إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فاتعب في حياتك الدنيا حتى لا تتعب في الآخرة فتذوق النار عياذا بالله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفتر قدماه وحتى تتورم قدماه، فيقال له إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفتر قدماه، وكان يقول إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وكان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل. ونحن في هذه الأيام نقدم على امتحانات للطلاب، فيا عبد الله أيها الطالب ائت بما أمرك الله سبحانه وتعالى به من العبادة ولا تقصر في عملك وفي مذاكرتك، فإن الأبوين يفرحان بتفوق ولدهما ويرجوان من الله سبحانه وتعالى أن يكون ابنهما هذا أفضل منهما، كما عند الآباء قاطبة، وحتى لو كان هذا الأب أو الأم غير مسلم لأنها فطرته سليمة. كل إنسان منا وكل أب وكل أم ترجو لولدها وتنصح ولدها أن يتفوق في دراسته وأن يكون من النابغين والنابهين. ونحن على مشارف امتحانات نصف الترم، فابدأ بنفسك يا عبد الله ثم انصح ولدك أن يقدم على مذاكرته في جد واجتهاد ولا يكسل عما فرض عليه من الواجبات. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويدلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفت، فروح الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاك الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأنه قال لقد رأست. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.